بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 في علم العقيدة، شرح كتاب لمعة الاعتقاد. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. طبعا هذا هو مذهب أهل السنة، وهو الحج والجهاد وصلاة الجمعة مع الأئمة، حتى وإن كانوا يعني ظالمين أو أهل معصية أو ما إلى ذلك. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. يعني والحديث وإن كان ضعيفا لكنه جزاك الله خير، لكن معاني كثيرة في الأحاديث معاني صحيحة. يعني زي قول إيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب لا نخرجه من الإسلام بعمل، أي بعمل إيه؟ كبيرة من الكبائر، والجهاد ماض. فهذه المعاني معاني صحيحة، لكن الحديث سندا لا يصح. يقول: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هينتقل هنا للأشياء التي تجب بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين. فقال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. أو هذا يعني أمر أو أيضا من أصول أهل السنة في مسألة التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، وهو يعني ذكر المحاسن والكف عن المساوئ والترحم والاستغفار لهم. وهذا هو أصل في الشرع. الأصل في الشرع أن أصحاب الحسنات لابد أن تغفر لهم السيئات وتطوى عنهم. مش زي ما احنا بنتصور مثلا دي في تعاملي أنا، يعني مثلا تلاقي أحد العلماء مثلا أخطأ خطأ، تقول له لا ده دي ما تجيش منك أنت، ويكون حسابه أشد مني من غيره، يقول أن هذا كلام غير صحيح. هذا بالنسبة له نقول له الأولى أن أنت لا تفعل ذلك، لكن إن أخطأ وفعل تعامل معه يكون بالحسنات والسيئات. فأصحاب الحسنات العظام لابد أن تطوى سيئاتهم ولا يذكر. لذلك الله تبارك وتعالى قال لعمر: وما أدراك لعل الله إيه؟ قد اطلع على أهل بدر. مش مثلا لما أخطأ حاطب أو غيره يقول له إزاي ده أنت بدري، ويعني الموضوع ده ممكن يجي يقبل من غيرك لكن أنت ما يقبلش منك، أنت من أصحاب بدر ويكون البلاء أعظم. لا، الله تبارك وتعالى بين أن إيه؟ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني أن الحسنة العظيمة تكون سببا في ذكرها وفي الكف عن المساوئ. طبعا الكف عن المساوئ في الجملة ولا يذكر من المساوئ، هذا بالنسبة لعموم المسلمين وأهل العلم يعني، إلا الذي يؤثر على الدين والشرع ويكون في حدود الإصلاح. خلاص، يبقى الذي يؤثر على الدين والعمل والدعوة والشرع ويكون ذلك في حدود الإصلاح. يعني مثلا لما أذكر مساوئ أهل العلم مش بذكرهم من أجل ذكر المساوئ، زي مثلا تلاقي علماء الحديث يقول لك فلان يخطئ، فلان ضعيف، فلان سيء حفظ، مش دي ذكر مساوئ، لكنها لمصلحة الدين، وإلا لو كفينا عنها سيضيع الدين. يبقى بيذكرها ويذكرها لليه؟ للإصلاح أو للمصلحة، واخد بالك؟ فكذلك هنا يبقى أني أذكرها للمصلحة وبقدر المصلحة، كذلك إذا كان خطأه سيؤثر في الدين والعلم والشرع. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ويكفي الصحابة رضي الله عنهم حسنا في أن كل ما وصلنا من الدين وما نحن فيه من خير كان لهم يد فيه وكانوا السبب فيه، فلو لم يكن لهم إلا ذاك لكفاهم. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، أو لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هنا المسألة طبعا فيها إشارة لمسألة كنا تكلمنا عنها قبل ذلك، وهي أن درجة الصحابة رضي الله عنهم هي درجة عالية قد يفوقهم غيرهم في الأعمال وفي الحسنات، لكنه قد لا يفوقهم في الدرجات، خلاص. وطبعا حتى الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في الدرجة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن وكما بيّن الله تعالى أن الصحابة يعني درجتهم وعملهم قبل الفتح لا يستوي بمن أسلم بعد الفتح. ليه؟ أمدناها أن مسألة كنا تكلمنا عنها جزء منها المرة اللي فاتت، نتكلم النهاردة عن جزء منها، وهي مسألة الموانع، وهي أن الوعيد يزداد بكثرة الموانع، وكذلك الوعد يزداد بكثرة الموانع، فكلما زادت الموانع عظم الأجر، قلت الموانع قل الأجر، خلاص. يعني الذي يسلم قبل الفتح ليس كالذي يسلم بعد الفتح، لأن الموانع قبل الفتح كانت موانع شديدة وصبر وتحمل، لذلك هذا يكون له إيه؟ أجر أكبر، لأن الموانع كانت أشد. طيب بعد ذلك يقول: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في عندي مسألة اللي هي حكم سب الصحابة: لا تسبوا أحدا من أصحابي. طيب لو أحد سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم، يقول لك أن سب الصحابة العلماء بيقسموه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، عليكم السلام، أن يسبهم بما يقتضي كفرهم، هيكون حكمه إيه؟ كافر. ليه كافر؟ من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. هو يعني الكفر هنا كفر أكبر ولا أصغر؟ في الحديث من يقول من يعني يسيء إلى الصحابة ويسبهم بما يكفرهم، دي أصغر ولا أكبر؟ أكبر. ليه؟ شوف مين ده، شوف حكيم من الصوت يعني. لأنه يكذب الله تعالى ورسوله، فمن هنا جاء الكفر الأكبر. لذلك أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم فهذا يكون حكمه أنه كافر. يقول: أن يسبهم باللعن والتقبيح. باللعن والتقبيح يعني بالصفات السيئة، أو أنهم ظلموا، أو أنهم فعلوا كذا، أو أنهم كانوا أهل معصية، فمع أنه لم يكفرهم ولكن اختلف العلماء في تكفيره، فمنهم من حكم بتكفيره ومنهم من قال أنه لا يكفر لكنه يعذر تعزيرا شديدا حتى يرجع، حتى وإن وصل ذلك إلى الجلد أو الحبس أو ما إلى ذلك. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم، كأن يصفهم مثلا بالجبن أو بالبخل أو ما إلى ذلك، فهذا لا يكفر، ولكن أيضا لابد أن يعني يعذر ويرجع عن ذلك. يقول: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من السنة ومن مذهب أهل السنة الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله قد كفر بالله العظيم. فهنا بيقول أن أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة. طب أيتهن أفضل، خديجة أم عائشة؟ ليه خديجة؟ ما أبدلني الله إيه؟ خيرا منها. ماشي. ها نعم. ماشي كلام جيد. ثبت الله عز وجل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كلام كويس. ولكن يعني العلماء اختلفوا، فمنهم من قال أن خديجة أفضل، ومنهم من قال أن عائشة أفضل، وطبعا دي هتختلف على حسب النظرة. ولذلك جمع ابن تيمية رحمه الله جمعا يعني جيدا، فقال أن خديجة أفضل في أبواب وعائشة أفضل في أبواب. فخديجة أفضل في كل الأبواب التي ذكرتموها، هي أنها واست النبي صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها، أنها أول من أسلم، أنها كانت سببا في تثبيته صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة وفي يعني استمرارها حتى انتهى أو حتى ماتت رضي الله عنها. لكن قالوا أن عائشة أفضل في أنها استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت منه العلم وعلمت الأمة هذا العلم، وتعلم منها كثير من الصحابة ومن التابعين هذا العلم. كذلك أن الله عز وجل أنزل فيها قرآنا وبرأها سبحانه وتعالى، فهذا يدل على فضلها. فقال أن عائشة لها فضل في تحملها العلم وفي تعليمها للناس وفي نشر هذا العلم، وفي أن الله عز وجل أنزل فيها قرآنا. وخديجة أفضل في أنها كانت هي التي واست النبي صلى الله عليه وسلم وثبتته وكانت بجانبه في أول الدعوة، لذلك أفضلهن خديجة وعائشة رضي الله عنهما. طيب يقول: ومعاوية خال المؤمنين. ومعاوية خال المؤمنين، يعني وهذا يعني توصيف حسن في أنه يختار معاوية بالذات. ممكن ذكرنا قبل كده قلنا أن دايما يعني في التأصيل وضرب الأمثلة الإنسان اللي يعني بيكون فاهم هو بيعمل إيه، زي ما بيحدث كده الشيخ هنا، إن هو إيه بيحل بمشاكل، يعني ما بيذكرش حاجة كده على ظاهرها. لو أنت فاكرين ممكن يتكلم مثلا في العقيدة أو يجي يتكلم على الأسماء التي يخبر بها عن الله، مثلا ابن تيمية يقول لك مثلي موجود، مثلي شيء، ما في أسماء أخرى، ولكن يقول لك الأسماء دي هي اللي فيها خلاف، يقوم يذكرها دائما عشان يعالج مشكلة معينة. فذكر معاوية هنا طبعا رد على ايه، على الشيعة وعلى ايه من يتبعهم في ذكر فضل معاوية، وان كان معاوية هناك من الصحابة انه افضل منه، لكن كلهم اهل فضل. قال: ومعاوية خال المؤمنين. طب ليه خال المؤمنين؟ ماشي حمدي. ايه لأن أخته ولا أخته؟ لأن أخته. اللي هي مين؟ أم حبيب. ولذلك قال أنه خال المؤمن. ولكن تسمية إخوة أمهات المؤمنين بأخوال المؤمنين فيه خلاف بين العلماء. فبعض العلماء قال أن النص نص على أنهن أمهات المؤمنين، ولم يذكر نص من الكتاب أو السنة أو استخدام الصحابة أن إخوتهم أخوال للمؤمنين، يبقى لا يذكر أنهم إيه أخوال. والبعض قال أنهم إيه يصح أن يذكر ذلك طالما أنها ثبتت أنها أم، إذن فأخوها خال. والعلماء يقولون أن الخلاف في ذلك أمر إيه واسع، يعني مسألة لا ينبني عليها عمل. ولكن المسألة يبقى لها اتجاه، لو أنتم فاكرين كلامنا احنا مسألة اسمها الاشتراك اللفظي، وأن الاشتراك في اللفظ هل يترتب عليه كامل المدلول أم بعض المدلول؟ بعض المدلول. بعض الناس يقول لك ليس معنى أنها ثبت أنها أم يثبت أن أخوها خال، لا يلزم. وبعض الناس يقول لك إيه يلزم. طيب، يقول معاوية خال المؤمنين وكاتب الوحي أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم، ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى. أيوة، طاعة أولي الأمر طاعة واجبة ما لم يأمر بمعصية. يقول ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. أيوة، طالما ثبتت له الإمارة سواء كان بالطريق السلمي اختاره المسلمون أو أنه غلبهم بسيفه. ودي طبعا مسألة يعني النظرة لها في التزاحم، يعني أنه لما غلبهم واستقر على الحكم وأصبح أميرا، يعني خروج الناس له أو تنحيه عن الحكم لأنه أتى رغما عنهم طالما أنه خليفة المسلم سيكون في ذلك مفسرة أكبر. لذلك الشرع هنا أوجب الإيه؟ الطاعة له طالما أنه صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. لكن زي ما يقول بعض العلماء كما يقول الشيخ عبد الرحمن المحمودي، وشرط ذلك شرطين، أنه يعني طالما أنه استقر على ذلك وأصبح خليفة لا يخرج عنه ولا يشق عصاه بشرطين. أولا قال أن يحكم بينهم بالكتاب والسنة، فإن لم يحكم بينهم بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذ هذا الحكم. الأمر الثاني ألا يقع منه كفر بواح، فإن وقع منه كفر بواح فلا يأخذ أيضا هذا الحكم. يبقى إذن هو حاكم أو خليفة ولو غلب الناس بسيفه لكنه حكم بينهم بالكتاب والسنة ولا يقع منه كفر، وجبت طاعته في طاعة الله تعالى ولا يجوز الخروج عنه ولا شق عصا ولا شق العصا عصا المسلمين. لكن لو لم يحكم بينهم بكتاب الله أو بسنة رسوله أو أنه وقع منه كفر بواح فهذا يجوز الخروج عليهم، بل قد يلزم ذلك لأنه إيه نحى الدين والكتاب والسنة ولا سمع ولا طاعة له في الأصل إلا من هذا النور وهو الكتاب والسنة. طيب، بعد ذلك يقول ومن السنة هجران أهل البدع، أتكلم عن أهل البدع وحكم التعامل معهم ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين. وترك الجدال، الجدال طبعا يعني نوعان، جدال يقصد به الحق وجدال لا يقصد به الحق، يعني أن يجادل الإنسان ليصل إلى الحق وهو يريد أن يصل الحق فهذا جدال محمود. لكن المجادلة أو الجدال التي لا يراد بها الحق اللي هي المخاصمة فقط فهذا هو المجادلة المذمومة. لذلك قوله وترك الجدال، أي جدال؟ الجدال الثاني اللي هو لا يراد به الحق، لأنه حدث جدال ونقاش بين ومناظرات بين العلماء وبين السلف وبين الصحابة، ولكن هذا كان جدالا محمودا. قال والخصومات في الدين، ترك الخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. ودي مسألة هامة اللي هي جواز، هل يجوز النظر ومذاكرة كتب المبتدعة. لكن الشيخ هنا يقول يجب ترك النظر في هذه الكتب، لكن نقول أن الإنسان يجب عليه أولا أن يتعلم وأن يتأصل على كتب أهل السنة، فإذا يعني استوعب وهضم مذهب أهل السنة قد يجوز له بعد ذلك قراءة كتب أهل البدع بنية أن يعلم ماذا يقولون وكيف يرد عليها. لكن الإنسان في البداية يقرأ كتب أهل البدع ويتعلم منها، فهذا فيه خطر شديد، لأن يعني كثير من المسائل أنت لو ما عندكش خبرة مجرد ما تقرأ كثير من المسائل يدخل قلبك، وبعد كده لما تيجي تعالج تكون المعالجة ضعيفة. ومن هنا نقول يجب على الإنسان يتعلم مذهب أهل السنة أولا ويؤصل عليه ويثبت فيه، ثم بعد ذلك يجوز أن يقرأ. لذلك قول شيخنا وترك النظر في كتب المبتدعة والإصاء إلى كلامهم، نقول متى؟ تاني يقول يجب ترك كتب، يجب ترك النظر في كتب المبتدعة لمن لم يكن عنده، يعني قبل التعلم على مذاهب أهل السنة هذا يجب عليك أن تترك هذه الكتب، لكن بعد ذلك قد تتعلمها لترى وتنظر ما فيها كما فعل علماء السلف جميعا. بعد ذلك يقول وكل محدثة في الدين بدعة، فهذا تعريف البدعة، أن البدعة هي كل محدثة في الدين. طبعا والكلام عن البدعة وأقسام البدعة تكلمنا عنه في البداية ونحن نتكلم عن المقدمة لعلم العقيدة. يقول وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والسالمة والكلابية ونظرائهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. نعم تفضل. ماشي حاضر. وهنا ذكر بعض الأمثلة لأهل البدع وهي الفرق الظاهرة، وذكر طرف منها سريع. ذكر منها أولا الرافضة، وطبعا يعني كلنا يعلم مذهب الرافضة وسبهم في الصحابة وتحريفهم للقرآن وفي أم المؤمنين عائشة وغير ذلك. وبعد ذلك قال الجهمية، والجهمية هم أتباع جهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحقه. وطبعا مذهب الجهمية مذهب متردي في كل الأحوال، زي الشيخ المسلمين يقول لك أن الجهمية جمعوا ثلاثة جيمات، أنهم جهمية في الأسماء والصفات يعني، وجبرية في القدر، ومرجئة في مسألة الإيمان، فجمعوا كل الشر عياذا بالله تعالى، فهم جهمية وجبرية ومرجئة. فهذه الفرقة الثانية. الثالثة الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي رضي الله عنه بسبب مسألة التحكيم، ومن أهم مذهبهم أنهم يكفرون بالكبائر. ذلك يقول والقدرية، والقدرية هم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العباد، يعني يقولون أن العبد هو الذي خلق أفعاله والله تعالى لم يقدر شيئا. ثم هل عندهم إيه في مسألة القدر زي ما تكلمنا؟ إيه اللي خلاهم يقولوا أن العبد خلق أفعاله؟ يعني يردوا على الجبرية؟ نعم الجبرية بيقولوا إيه؟ مجبور. طيب هم بيقولوا يعني يبقى هم قالوا أن الله عز وجل كيف يقدر المعاصي خاصة، هل أن الله يقدر المعاصي ويريدها؟ فقالوا إذن العبد هو الذي خلق إيه؟ خلق فعله، ولا تدخل لإرادة الله تعالى ولا لمشيئته. وقالوا أن العبد له إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله تعالى وقدرته ومشيئته. بعد ذلك المرجئة، طبعا تكلمنا عن المرجئة ونتكلم عن مسألة الإيمان، وهم الذين أرجعوا للعمل عن الإيمان وقالوا أن العمل ليس من الإيمان أو أنه شرط كمال، واختلفوا هل الإيمان هو التصديق فقط أو التصديق قول اللسان، والبعض منهم يقول أنه قول وعمل، لكن العمل شرط كمال، لكن العمل شرط كمال. المهم أنهم يرجعون العمل بكل طوائفهم عن أصل الإيمان أو مسمى الإيمان. بعد ذلك الكرامية. الكرامية يعني مذهب وأتباع رجل اسمه محمد بن كرام، ونفس نفس الأصول اللي هي الضالة، هي مثلا الصفات، وإن كانوا بيزيدوا أحيانا في مسألة الصفات ويغالوا فيها، ويثبتون الصفات ب يعني التمثيل والتشبيه، لكنهم في مسائل الإيمان من المرجئة. يعني دول يأخذوا بعض المسائل والبعض، يعني أخذوا مذهب أهل السنة في مسألة إثبات الصفات، لكنهم غالوا في الإثبات فوصلوا إلى التشبيه أحيانا. وفي مسألة الإيمان هم من المرجئة. والحقيقة أن الشيخ مصطفى السلام اللي كلمة جيدة خالص، يقول لك أن ما فيش صاحب بدعة، صاحب بدعة واحدة، لابد تجد كل صاحب بدعة تؤديه بدعته إلى بدعة أخرى، أو أنه أخرج بدعته من بدعة قبله، يبقى لابد ملمس مع البدعة اللي قبله أو البدعة اللي بعديه. لكن واحد صاحب بدعة واحدة ما تلاقيه، زي ما أنت شايف تلاقيه في الإيمان موافق للمرجئة، ومرة تجي موافق للخوارج في مسألة الصفات، يا موافق مثلا للمشبهة أو موافق للمؤولة، خلاص. فكله بيصب مصب واحد. بعد ذلك يقول السالمة، وهم أتباع رجل يقال له ابن سالم، يعني مؤسس المسألة، وهم يقولون أيضا بالتشبيه. بعد ذلك الكلابية، واللي أسس هذا المذهب اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب. وطبعا برضو هذا مذهب متردد، يعني إيجا في الصفات يثبت بعض الصفات وينفي البعض الآخر، يعني يثبت الصفات الذاتية وينفي جميع الصفات الفعلية. والكل كما ذكرنا يعني مصبهم ومخرجهم واحد. ومن هذه الفرق أيضا المعتزلة، يعني هنا الشيخ ذكر الرافضة والجهمية والقوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة. والمعتزلة يعني لهم أصول اللي بيسموها الأصول الخمسة، دي بتجمع مذهب المعتزلة. وطبعا الأصول الخمسة يعني بتدلك على مسألة، إن دايما أهل البدع بيريد أنه يزين بدعته، يعني زي الرافضة أصل مذهبهم في الظاهر حب أهل البيت مش لعن الصحابة، فهو بيضع عليك اللافتة العريضة، لافتة يقبلها المسلمون. لذلك تعالى مثلا المعتزلة هنا يقول لك ان مذهب المعتزلة ينبني على خمس قواعد. لذلك زي ما بيقول ابن القيم، ايماننا بالله ثم بكتبه وبرسله وقيامة الابدان في النونية، بعد ما بتكلم عن الايمان الاخر يقول لك هذه اصول الدين حقا، لا اصول الخمس للقاضي هو الهمداني، هي دي اصول الدين بتاعتنا، مش الاصول الخمسة للقاضي الهمداني المعتزلي، خلاص. فهي كان خمس أصول مشهورة. لو تيجي تبص للأصول يقول لك نمرة واحد العدل، واحد العدل، اثنين التوحيد، ثلاثة إنفاذ الوعيد، إذا توعد الله بوعد لابد أن ينفذه لينفي الكذب عن الله تعالى في ظنه، أربعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة قالوا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر، خلاص، لكنه مخلد في النار في يوم القيامة. لذلك يقول لك دي المذاهب الخمس. العدل، إيه العدل؟ يقول لك العدل مقتضاه نفي القدر. يعني هنا في القدر، عشان هو يقول بالعدل يبقى هيبقى مذهبه في القدر جبري ولا من القدرية؟ قدري. ليه؟ لأنه يقول لك إن الله إذا أراد المعصية وعذب الناس عليها سيكون ذلك ظلم. طب إذن الله عدل، يقول ومقتضى العدل أن الله لا يريد أفعال العباد، فالعدل معناه عنده نفي القدر، وأن العبد هو الذي خلق أفعاله ولا تدخل لإرادة الله ومشيئته. اثنين التوحيد، يقول لك والتوحيد معناه عدم التشبيه، بالمخلوق، وذلك يقتضي نفي الصفات. يعني هو يقول لك أنت توحد الله، فإذا قلت أن لله يد يبقى توحده، ولا في الكثير إلهم يدين؟ يقول لك إذا تشبهته بالمخلوق فكيف يكون واحد؟ يبقى ليس له يد، ليس له عين، لا يسمع، لا يبصر، عشان يكون واحد، وإلا كده أنت تشبهه بالمخلوق. عندهم هو نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى في الجملة. الثالث إنفاذ الوعيد. يقولون أن الله تعالى قوله صدق، فإذا توعد إنسانا بوعيد لابد أن ينفذه، وإلا كيف يكون قوله صدق؟ يبقى قال واحد إن زنى سيدخل النار، يبقى لازم يدخل، وإلا يبقى كده الله عز وجل قال قولا وخالفا. الأمر الرابع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حالة، ويقصدون حالة بعينها، وهي أن الخليفة إذا عصى أو خالف يجب الخروج عليه، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. آخر حاجة قالوا أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، لكنه في الآخرة في نار جهنم. لذلك هنا زي ما احنا ذكرنا أن دايما تجي أهل البدع بيدوك الصورة الحسنة، لكن بعد ذلك يعني معرفة وصول الكلام ومضمونه بيدلك على خبث مذاهبهم. يقول: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم. ذكرنا احنا مسألة الخلاف، وهل أن الاختلاف رحمة أم أنه شر؟ كله شر. طيب الشيخ هنا بيقول لك الاختلاف رحمة، ها ها الشيخ بيقول في مسائل الاختلاف رحمة، أما في مسائل الاجتهاد عذاب. طب ما الفرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؟ ها فيها نص، أما مسائل الاجتهاد ليس فيها نص، صح ولا مش صح؟ تفرق ولا العكس؟ نعم أو قد يكون فيها إجماع. مسائل الإيه؟ الاجتهاد يكون فيه نص لكنه معرض بمثله، ماشي كمل، وليس فيها إجماع، لسه الكلام مش دقيق برضه. أو ليس فيها نص، وإحنا قلنا مسائل الاجتهاد مسائل ليس فيها نص، أو فيها نص لكنه معارض بمثله. مسائل الخلاف هي التي فيها نص ليس معارضا بمثله، أو أن فيها نص مع الإجماع. لذلك نقول على هذا التعريف: هل مسائل الخلاف الخلاف فيها هي الرحمة، أم الخلاف في مسائل الاجتهاد هو الرحمة؟ يقول في مسائل الاجتهاد، لأن سيدك فيها نص. يبقى احنا نقول برضو الحكم ليس على عمومه، فالخلاف ليس في كل حال رحمة، الخلاف في مسائل الاجتهاد هو الذي يكون رحمة، أما الخلاف في مسائل النص لا نقول أن هذا رحمة، لأن إنسان يختلف والنص موجود، نقول أن هذا لا يجوز وهذا من المحرم. لذلك نقول الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مسابون على اجتهادهم. هنحمل هنا الخلاف عليه على مسائل الاجتهاد، الخلاف في مسائل الاجتهاد. قال: واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. اختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة، كما ذكر هذا الكلام أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا في مسائل التقليد، وهل أن التقليد لأصحاب المذاهب الأربعة أو غيرهم يكون مذموما أو ليس مذموما؟ قلنا أن التقليد لمن لا يعلم ولا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه يجوز له أن يقلد، ولكن بشروط التقليد. ومعنى شروط التقليد، أولا أنه يقلد من يغلب على ظنه أنه يفتيه بالكتاب والسنة. الأمر الثاني أنه لا يلزم نفسه ولا غيره في أن يتبع مذهبا معينا في كل مسألة أو عالم معين في كل مسألة، بل إنه يعني يذهب إلى الحق أينما كان. هذا بالنسبة لمن لا يستطيع أو للمجتهد الذي لم يستطع أن يصل إلى الحق بنفسه في مسألة. ثم قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. اللهم آمين. يقول: وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. يعني هذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله، وبإذن الله تعالى يكون موعدنا الجمعة القادمة هيكون امتحان في الكتاب إن شاء الله، يعني لجميع الناس اللي كانت تحضر معنا نذاكر الكتاب وعشان ننتهي منه. هي نهاية الكتاب ليس هذا الدرس، لكن نهاية الكتاب هي الامتحان. ويعني ياريت الناس اللي حضروا يحضروا الامتحان، لأن انت لو ما حضرتش عندي يبقى ضيعت اللي انت اشتغلته معانا، اعتبرك ما اشتغلتش، وعندي نفسك هيضيع منك، انت لن تستطيع ان تجمع المادة سريعا الا بعد الانتهاء منها برضو سريعا، فلازم المادة تجمعها بسرعة في الاسبوع ديت، وبإذن الله نمتحن الجمعة القادمة. اتفقنا؟ ها؟ في حد اي مطالب او اي استفسار قبل ما؟ وبإذن الله اللي مش هيحضر الامتحان مش هيكمل معنا أي مادة تانية. إيه؟ لا، هو ده اللي هيحصل إن شاء الله. أنت بتحضر والحضور يعني معناها تذاكر، هتذاكر يبقى هتجمع المادة، إحنا مش هنبص للدرجات. فقال: أنا أبص إن أي مادة تعبنا فيها لازم نلاقي نتيجة. على الأقل عندنا 2-3 على الأقل، والصح يكون الجميع من بعد الجمعة القادمة يقدر كل واحد يشرح لنا الكتاب ده في مكانه وفي بلده، وإلا يبقى ما عملناش حاجة. فدي مسألة لازم هنشترطها، يعني هنشترطها ونشترط لا يشتغل معنا ولا ينجح فيه في الامتحان، وان شاء الله كلكم ان احنا في مدار مثلا هنديله فرصة شهر، بعد كده لازم نعرف انه اشتغل في الكتاب، وإلا احنا مش هنضيع وقت، يعني هيشتغل معنا وهينتج وهنشوف ليه الانتاج، نحن هنكمل معاه وندي اللي هو عايزه، غير كده يبقى مش هنتعب وروحنا معاه. ماشي؟ اتفقنا يا عم الشيخ سيد؟ قريبة. لك يا رسول الله نبذ قصائدي، لو كان قلب للقصيد فداك، هم لم يمولوا من مقامك شعرة حتى تطول.